فهذه ثلاث قصائد أضيفت إلى المعلقات السبع. الأولى اللعشاء، واسمه ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل. ودع هريرة إن الركب مرتحن، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوينا كما يمشي الوجل وحن، كأن مشيتا من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل، ليست كمن يكره الجيران طلعتها، ولا تراها لسر الجار تختفل، يكاد يصرعها لولا تشددها، إذا تقوم إلى جاراتها الكسل، إذا تلاعب قرنا ساعة بترت، وارتج منها ذنوب المتن والكبل، صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة، إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل، نعم الضجيع غداة الدجن يصرعها، للذة المرء لا جاف ولا تفل، هركولة هنق درم مرافقها، كأن أخمصها بالشوك منتعل، إذا تقوم يضوع المسك أصورة، والزنبق الورد من أردانها شمل، ما روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يضاحك الشمس منها كوكب شرق، مؤزر بعميم النبت مكتهل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذن الأصل، علقتها عربا وعلقت رجلا غيري، وعلق أخرى غيرها الرجل، وعلقته فتاة ما يحاولها، ومن بني عمها ميت بها وهن، وعلقتني خيرا ما تلائمني، فاجتمع الحب حب كله تبل، فكلنا مغرم يهدي بصاحبه، ناء ودان ومخبول ومختبل. صدت هريرة عنا ما تكلمنا، جهلا بأم خليد حبل من تصل، أأن رأت رجلا أعشى أضر به، ريب المنون ودهر مفند خبل. قالت هريرة لما جئت زائرها، ويلي عليك وويلي منك يا رجل، إما ترينا حفاة لا نعال لنا، إنا كذلك ما نحفى وننتعل، وقد أخالص رب البيت غفلته، وقد يحاذر مني ثم ما يئل، وقد أقود الصبا يوما فيتبعني، وقد يصاحبني ذو الشرة الغزل، وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني، شاو مشل شلول شلشل شول، في فتية كسيوف الهند قد علموا، أن هالك كل من يحفى وينتعل. نازعتهم قضب الريحان متكئا، وقهوة مزة راوقها خضل، لا يستفيقون منها وهي راهنة، إلا بهات وإن علوا وإن نهلوا، يسعى بها ذو زجاجات له نطف، مقلص أسفل السربال معتمل، ومستجيب تخال الصنج يسمعه، إذا ترجع فيه القينة الفضل، والساحبات ذيول الريط آونة، والراغلات على أعجازها العجل، من كل ذلك يوم قد لهوت به، وفي التجارب طول اللهو والغزل، وبلدة مثل ظهر الترس موحشة، للجن بالليل في حافاتها زجل، لا يتنمى لها بالقيض يركبها، إلا الذين لهم فيما أتوا مهل. جاوزتها بطليح جسرة سرح،